أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على خلق. الحمد لله عندما خلق. الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أصاب التوبة. الحمد لله على ما أصاب التوبة. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات دالة على قدرته وعلى وحدته وعلى عظمته سبحانه وتعالى ولا أنه يعبد سواه ولا يرجى إلا ولا يخاف إلا منه. قال: ومن آياته أي التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، يعني حاجة دليل على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يدل على الله سبحانه وتعالى. آية واضحة إذا رأيتها علمت أن هناك فعل هذا، هناك من فعل هذا، هناك خالق عظيم، هناك قدير، هناك عليم، هناك حكيم هو الذي فعل هذا. قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. إن الله سبحانه وتعالى من الآيات الدالة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى تفرده بالخلق وعلى عظيم قوته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. إن قبل ما تنزل الرحمات هنا الرحمة هنا إيه؟ المطر. قبل ما تنزل المطر وقبل ما ينزل المطر بدأت الرياح. فالناس لما بتلاقي الجو بدأ يتغير بتبدأ تفهم إن المطر إيه؟ هينزل. ممكن ينزل فجأة، ممكن ينزل فجأة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هناك بشريات تتغير بها وجه الإنسان، يتغير بها وجه. يقول لك البشرة التي تتغير بها بشرتك، البشرة تتغير فبيبتسم عليها ابتسامة افرح، فتطلب البشرة في أحيان تغيير البشرة بالحزن أو الخوف أو الابتسامة، وتطلب غالبا عند العرب في البشرة الخير، لكن ممكن تبشرهم بعذاب أليم. يعني ممكن الإنسان يبشر تتغير بشرته فيه الخوف إذا جاءه خبر تغيرت به بشرته، لكن عموما البشرة هي الخبر السعيد اللي الإنسان لما بيسمعه بيبدأ يبتسم على وجهه نوع ابتسامة، نوع فرح، اسمها البشرة. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين. قال: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال: ويذيقكم من رحمته أي المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى فيحيا به البلاد والعباد، ولتجري الفلك بأمره أي في البحر. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآيات، أول آية إن هو بيرسل الرياح قبل الإيه؟ قبل المطر. وبعد كده الرياح الناس في البر بتفهم إن المطر جاي، أو الناس في البحر بتجري بيهم الإيه؟ السفن بهذه الرياح. قال: من آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تبتغوا من فضله هنا يعني الناس بتتاجر وتكسب، فلما تتاجر وتكسب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان ايه الرزق اللي جالك ده من ايه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. فين الايات هنا؟ يعني فين الايه التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه ويتعلم بها الانسان قدره الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني؟ ايه الايه؟ يعني هذه الأحداث اللي احنا بنشوفها كل يوم أو بنشوفها على مدار العام الناس اللي في البرية أو في البحر، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انظر اعتبر، بيلفت نظر الإنسان إلى أن هو يرى، عندما يرى الريح يعرف مين الذي أجرى هذه الرياح، لما يرى السفينة تجري في البحر يعرف مين الذي أجرى هذه السفن في هذه الليل، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. مين اللي بيك، مين اللي جعل هذه السفينة تجري، من هذه المنشأة الكبيرة تجري في هذا البحر؟ الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أذن لها لما قامت. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظر الإنسان أن هو يعتبر، يلفت نظر الإنسان هو ينظر إلى أشياء معينة. إحنا الناس بتنشغل بأخبار وبتنشغل بأمور حياتها، وممكن في زحمة الانشغال تنسى أن تنزل الفضل لله سبحانه وتعالى، تنسى أن تربط بين المخلوق والخالق، تنسى أن تربط بين السبب والنتيجة، تنسى أن تربط بين فعل الله سبحانه وتعالى وتيسير الله سبحانه وتعالى الأمر للعبد. بينسى الإنسان، بينسى وهو ماشي. فربنا سبحانه وتعالى يقول للإنسان خد بالك، خد بالك لما تشوف المطر اعرف ان المطر ده اللي نزله ربنا، لما تشوف الريح اعرف ان السحاب وبيجري ده اللي اجراه الله سبحانه وتعالى، لما تشوف السفينه بتجري في البحر اعرف ان الذي اجراه هو الله سبحانه وتعالى، لما تشوف الناس بتكسب وبتبيع وتشتري اعرف ان المكاسب دي من الله سبحانه وتعالى. قال ولعلكم تشكرون، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا الذي فعلت كل هذا. لما يقول له انت مش عارف فلان، يقول له فلان لا مش عارف، تقول له انت عارف اللي عمل كذا، اللي عمل كذا، اللي عمل كذا، اللي عمل لك كذا، اللي هو كان سبب في انك انت عملت كذا. فهو بيذكرك الله سبحانه وتعالى بايات عظيمه، وبيذكرك بعطائه لك، بيذكرك بتيسير الكون لهذا الانسان المخلوق الضعيف. قال ولعلكم تشكرون، ان الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الاشياء حتى يشكر الانسان، حتى يعرف الانسان ربه، حتى يثني على ربه، حتى يعترف بفضل ربه، حتى يعرف بفضله لربه عظيم النعم. قال ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذه الايات، وايات سوره الزوم ايات كثيره جدا، يعني تقعد تفكر كده ايات في السنة المجتمعية، ايات في المعاملة، ايات في معاملة الناس في سنة الله في المعاملة، ايات في سنن الخاصة بالانسان، ايات في الخلق، ايات في البعث، يعني ايات سورة الروم ايات كبيرة وكثيرة. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر هذا قال ان هو بعد النبيين وبعد المرسلين كلهم جاء بنفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارسلنا من قبله رسلا الى قومهم. كل الانبياء جاءوا بهذه الايات الداله على وحدانيه الله. ممكن واحد من الناس عنده علم كثير مثلا في الفلك، او عنده علم كثير في الكيمياء، او عنده علم كثير في الاحياء، او عنده علم كثير في التشريح، او عنده علم كثير في الاقتصاد، وممكن يبقى هو عنده خبرات يفهم بها كلام الله سبحانه وتعالى على قدره، لكن هذه ايات عامه للجميع، يعني مش ايات محتاجه واحد يكون مدقق ولا متفحص ولا يكون عنده خبره كبيره في باب معين من ابواب الحياه، انما هذه ايات للعالمين، القران خطاب للعالمين، يعني يفهمها كل واحد، حتى الكافر الملحد اللي من يعبد الشمس، من يعبد القمر، كل الناس تفهم هذه الايات. هذه ايات واضحه مشاهدة في العالم. هو مين ما بيشوفش الريح؟ مين ما بيشوفش المطر؟ مين ما بيشوفش السفن؟ مين ما بيشوفش بحر؟ مين ما بيتعاملش ويبيع ويشتري مع الناس؟ مين ما بيكسبش وكيف يعيش؟ قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قومك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. إن بعد كل هذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليدل الناس على هذه الآيات. طيب الناس عملت إيه؟ منهم من آمن ومنهم من كفر. طب اللي كفر عمل ايه؟ قال فانتقمنا من الذين أجرموا. هنا الآية تخطط مشهد كبير، مشهد رسالة ورسول ومجادلة وبعث ودعوة وتكذيب وإيذاء. في الآخر خالص في ناس عملت ايه؟ قررت انها تؤذي النبي، قررت انها تؤذي الأنبياء، قالت أنها تود دعوة، قالت أنها تختار الكفر على الإيمان، اختارت ذلك راضية من شريحة الصدر. لما اختاروا ذلك إيه اللي حصل؟ أجرم مجرم. مين المجرم في زماننا؟ مين المجرم في زماننا؟ بيسموا مين المجرم؟ لو واحد مثلا قتل واحد يقول ده مجرم. لما واحد مثلا سرق فلوس واحد ده مجرم. لما واحد مثلا اغتصب واحد ده مجرم. المجرم ده الذي فعل جريمة. هنا يا جماعة أكبر جريمة، جريمة هي جريمة الكفر بالله سبحانه وتعالى، جريمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، جريمة يعني جريمة عظيمة. إن الله سبحانه وتعالى يعتدى على حقه، إن الله سبحانه وتعالى يضيع أمره، إن الله سبحانه وتعالى تنتهك أوامره. دي مصيبة، يعني حرمات الله سبحانه وتعالى تنتهك، حدود الله سبحانه وتعالى تتخطى، هذه جرائم. قال فانتقمنا من الذين أجرموا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه انتقم من الذين أجرموا. انتقم يعني عذبه، لكن الانتقام فعل بيبقى يسلكه فعل، يعني هو رد فعل لفعل. الانتقام مش بيبقى ابتداء، الانتقام بيبقى ايه؟ بيبقى بعد جريمة، بعد مصيبة، بعد حاجة، بعد فعل معين، وهذا الفعل فيه تعدي. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ انتقم من هؤلاء. كيف انتقم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء؟ أهلكهم في الدنيا وعذبهم في الآخرة. قال فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ابن كثير يقول هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من القوم ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أمامهم به من الدلائل الواضحات، ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم وأنجد المؤمنين. قال وكان حقا علينا. هنا ربنا يا جماعه يحق على نفسه حق، ولا يحق احد الله حق، فلا حق الا ما احق الله. يعني مفيش حد يقول له انا حق عليك انك تعمل كذا. الله سبحانه وتعالى لو اهلك اهل الارض جميعا لما ظلمهم، لو عذب اهل السماوات واهل الارض فهذا ملك يفعل به ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى حق وعدل. فيعني الانسان اذا تصرف في ملكه لا يكون ظالما. انا املك حاجه وبعدين اتصرفت فيها، بعتها، اديتها لواحد هديه، لعبت بيها، عملت بيها اي حاجه، ملكي انا حر. او حد هيقول لي انت عملت في ملكك كده ليه؟ الله سبحانه وتعالى لو عذب اهل السماوات واهل الارض لما ظلمهم، الله انعم عليهم بكل النعم وهم ملك سبحانه وتعالى، هو مالكهم وهو ملكهم سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى حق، يقول لك ان لا حق الا ما احق الله. ان هنا دايما من القضايا اللي بتثار وتثير جدل في هذا المجتمع في زماننا، يعني مسألة الحقوق والحريات. الحقوق والحريات، أن يقول لك الإنسان حر في حقه ولكنه ليس حر في حق الآخرين. هذا له حلو، من الذي أحق الحق؟ يعني أنت جبت أن ده حقك منين؟ هنا بقى هي دي محل الإشكال الرئيسي، ان الذي يحب الحق وحده هو الله. دي اعمق نقطه في نقاط اتباع الهوى واتباع الشرع، ان من الذي قال ان لك حريه؟ ماشي، احنا التفضيل ان انت حر في حقك، بس مين ايه حقك؟ ومين الذي احق الحقوق؟ يعني مين اللي قال ان المراه تفعل ذلك او الرجل يفعل ذلك؟ فيقول لك ده حقها. تقول له سنة مين اللي قال ده حقها؟ مين اللي قال ان انت من حقك انك تعمل ده؟ مين قال لك ان من حقك انك انت تفعل هذا؟ هنا الذي يقسم الحقوق والذي يحق الحقوق هو الله سبحانه وتعالى. قال الذي يحق الحق ويبطل الباطل. مين اللي بيحق الحق؟ الله. الله له حق، واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي جعل لله حق. كل الشرائع وكل الاديان المحرفه نسخ منع أن يكون إليه حق، كل الباطل منع أن يكون إليه حق. فربنا لما بيعبد هذا حقه، لما بيطاع هذا حقه، لما أوامره بتنفذ هذا حقه، لما شرعه بيطبق هذا حقه. ده مش تفضل من البشر على الدين، إنما هذا حق الله سبحانه وتعالى. إن الله له حق، قال ما حق الله على العباد؟ قال أن يوحدوهم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال وما حق العباد على الله؟ قال أن يدخلهم الجنة إذا هم أطاعوا أمره. إن الناس إذا بحق هنا ربنا سبحانه وتعالى جماعة جعل حق على الناس. إيه الحق ده؟ قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إحنا قلنا النصر غير الفتح غير التمكين، النصر غير الفتح غير التمكين. قلنا أن الفتح فتح القلوب، والنصر نصر المعارك، والتمكين أن يكون للدين مكانة ثم مكان يطبق فيه. إن ربنا سبحانه قال إذا جاء نصر الله والفتح، فيقولوا سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا إيه فتح المبين كان فين؟ فتح المبين ده كان فين؟ لا فتح المبين كان فتح الحديبية، فتح المبين كان فتح إيه؟ صلح الحديبية، معاهدة الحديبية اللي هي إيه؟ المعاهدة التي عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش لوقف القتال 10 سنين، ثم نقضت قريش ليه؟ العهد، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. الفتح ده أو المعاهدة دي كانت فتح على الإسلام. فتح فين بقى؟ إن الناس كلها بعد ما كانت كلها مسخرة في الحرب بدأ يبقى في مساحة من مساحات راحة البال شوية، فالناس تسمع. بعد ما كان كل الناس قاعدة تتكلم في الحرب واللي ما بين معركة ومعركة ومعركة ومعركة ومعركة ومعركة، بدر ووحد والأحزاب وسرايا وغزوات، بعد ما كان في معارك كثيرة جدا، أخيرا العرب همدوا قعدوا بقى ايه. النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين في الحديبية كان هذا إذان بالسماع، لذلك انطلقت كل الدروب جود النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى مقوقس مصر وكسر قيس وكسر الروم وقيصر الفوس، كسر الفوس وقيصر الروم وملك أيلة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لكل، وملك غسان، أرسل إلى كل الحدود على الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية، وأرسل إلى كل القبائل أصحابه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فدخل في الإسلام في هذه السنة اللي هي سنة بعد في الوقت الحديبية ده، دخل ما لم يدخل في الإسلام عبر 20 سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خارج الحديبية كان راح يعمل عمرة، كانوا كم واحد؟ كانوا 1400 واحد. رحلة عمرة كانت يعني رحلة 1400 واحد. فجأة جالهم خبر ان واحد منهم اتقتل اللي هو عثمان بن عفان، فقرروا ان هم يقلبوها ايه؟ حرب. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، اللي هي بيعة الرضوان، اللي هي رضي الله تعالى الله فوق ايديهم، اللي هي بيعة الايه؟ هذه البيعة التي بيعة الشجرة، هذه البيعة التي ابتداها الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات. وكذا ظهر عثمان ان هو ما موتش في الحج، دي اشاعة. وبعدين قريش رفضت ان هو اصلا يدخل مكه، ورفض ان هو يعمل عمره، وعملوا ليه؟ وعملوا المعاهده، قعدوا يتفاوضوا في فتره طويله، وفي الاخر ايه؟ عملوا المعاهده. المعاهده دي كانت فتح، لكن النص كان امتى؟ النص كان فتح مكه، النص كان في بدر. يبقى في فرق بين الفتح والايه؟ والنص في القران. ان الفتح فتح القلوب لاستقبال الشرع، والنصر نصر المعركة، ان في قوتين بيتنازعوا شيء، وبعدين ايه؟ قوة انتصرت على قوة، اسمها نصر، ده اسمه ايه؟ نصر. التمكين ان يكون للدين مكانة في قلوب الخلق، اللي هو بيجمع من الاثنين، اللي هو كذلك مكاننا ليوسف، ده لما امرأة العزيزة قالت ايه؟ قالت تعالوا ايه؟ ناخدوا ايه؟ ولدا. أو إن هو لما أصبح عزيز مصر، ده اسمه كده إيه؟ قال وكذلك مكنا بيوسف. فربنا ذكر التمكين مع يوسف مرتان، مرة في القلب، ومرة في أن يكون هو صاحب سلطان في البلد. ممكن واحد يكون ممكن ولكنه لا ينتصر ولا مش ممكن. ممكن عادي، ما هزيمة واحدة ممكن. ممكن واحد ينتصر ولا يمكن، يعني ممكن يكون في معركة هو انتصر فيها لكنه ايه، لكنه سيهزم مرة أخرى. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فدي قضية دي لها سنن، يعني سنن الفتح في القرآن موجودة مضطردة لها تأكيد، وسنن الناصر في القرآن موجودة مضطردة، وسنن التوكيد في القرآن موجودة مضطردة لمن أراد الاستزادة. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا ايه؟ نصر المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من سننه في معاملة المؤمنين ان هم لو دخلوا في معركة ان هم ينتصروا. هذا يقول لك لما ممكن يكون مؤمن وينتصر، صح ولا لا؟ ولا مش ممكن؟ أو ممكن يكونوا مؤمنين وما ينتصروش عادي، يعني ممكن يكونوا مؤمنين وما ينتصروش زي في أحد، ما كانوا مؤمنين وكانوا بيقتلوا كفار، إنما عليه السلام أبو بكر وعمر الزبير وطلحة كبار الصحابة، والناحية الثانية كلهم كفار مش مؤمنين أصلا، ومع ذلك حصلت مصيبة أحد. ولما صوبتم مصيبة قد أرسلتم مثلية قلتم أن هذا كله من عندي أنفسكم. طيب هنا يقولوا طيب إزاي حقا على نصر المؤمنين وحصلت مصيبة أحد وفين هنا النصر؟ فيقولوا النصر هنا لما ربنا يقول وكان حقا على نصر المؤمنين، بداية النصر في القرآن له أيضا معنى. رقم واحد نصر البيان، رقم اثنين نصر السنان. نصر البيان يعني نصر الدعوة، ما من نبي إلا وانتصر في البيان. ذلك حمل أهل العلم حقا على نصر المؤمنين هنا نصر البيان، إن سيدنا موسى ذهب إلى فرعون ودعا إلى الله، حصل إيه؟ الناس رأت من آيات الله الكبرى، فرعون ضحك ضحل ضحل، يعني قال له لا أجعلنك من المسجونين. سيدنا لوط ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الله، قال له لا أجعلنك من المخرجين. سيدنا نوح ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الله، انتصر الانتصار اللي هو ما حدش عارف يوقف الدعوة، فقال لا أجعلنك من المرجومين. ده اسمه بقى انتقال من معركة البيان إلى معركة الإيه؟ السنان، اللي هو معركة البدية. مين اللي بينقل الحرب أو الصراع بين معركة البيان ومعركة إلى معركة أخرى، معركة مادية؟ دائما إيه؟ دائما من يرفض الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا علينا نصر المؤمنين، قال له أنا هنصرك. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في إيه؟ في كل المعارك. انتصر في كل المعارك، حتى في أحد يقول لك ده كانت هزيمة للمسلمين ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا أمر النبي، فلما خالفوه هزمهم الله سبحانه وتعالى حتى يعلموا أنهم لن ينجوا ولن ينتصروا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن نصر المؤمنين هنا نصر إيه؟ نصر في الآخرة، أن العاقبة لأهل الإيمان. القول الثالث أن نصر المؤمنين هو نصر للمؤمنين في المجمل، يعني في عاقبة الأمر، حتى وإن كان مفردات المعارك يحصل فيها إيه؟ تفاوت، كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، لأن سنة المداولة تحدث كما أن سنة النصر إيه؟ تحدث. والمؤمن أمره كله له خير، يعني إن انتصر كان خيرا له، وإن إيه؟ وإن انهزم كان خيرا له. أن أحيانا ممكن المؤمن يستشهد فيموت وهو في المعركة، يموت في معركة بين الإسلام والكفر وهو مقبل غير مدبر، هو الرجل ده هيبقى مصيبه إيه؟ مصيبه الجنة، على حسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هيبقى فرحان، هيبقى سعيد، هيبقى منتصر عند الله سبحانه وتعالى، لكنه في أرض الدنيا مات، استشهد في معركة، فيقولوا هل أصل النصر يمتنع مع أصل الإصابة؟ يقول لك لا. يعني هل لو إن ربنا ينصر الناس معركة هل ده وعد إن مفيش واحد ولا واحد من المعركة يموت؟ لا خالص، عادي جدا ممكن الناس تموت كتير من المعركة وهم انتصروا، بس هو أصلا ما عادش فيه زي كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي استشهدوا، حمزة بن عبد المطلب، زي مصعب بن عمير مات في المعركة وهو ولم يشهد بعد ذلك فتح مكة، ولم يشهد نصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، ما شافش الكلام ده، لكنه انتهت حياته في معركة بين الإسلام والكفر، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال حق أوجبه الله على نفسه الكريمة تكلما وتفضلا كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حق على نفسي أن رحمته سبقت غضبه. الإنسان يجي يوم القيامة يحاسب، فالإنسان يفعل أفعال تستوجب سخط الله ويفعل أفعال تستوجب رحمة الله، فهنا يبقى هو قدامه هيتحاسب رحمة ويتحاسب إيه؟ غضب. فربنا سبحانه وتعالى كتب عنده على عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، فده حقه الله سبحانه وتعالى على نفسه. العبد يوم القيامة يقول أو ينادي على ربه برحمة، أقول قولي هذا، أستغفر الله.